قال ايش هو؟ قلت له قال الرافعي واذا صلى رجل في ارجوحة، خلينا نمشي يا استاذ، اذا صلى رجل في ارجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الارض فصلاته باطلة. وهي طيارة بذاتها. شلون بقى انت خالفت النص؟ نص فقهي يعني. كيف خالفت النص؟ قال انا ما شفت هذا النص. قلت له راجع شرح الرافي الكبير على كتاب الوجيد للغزالي. وهكذا مشينا معه صوت بعيس النقاش، فاثبتنا له ضرورة الاجتهاد في العصر الحاضر. لكن وين بيت القصيد؟ النجار الحداد اللي أخذ دروس نظرية وما طبقها عمليا راح يخرب الشغلة، راح يحرق النجارة والحدادة وما شابه ذلك. هذا مثلنا في العصر الحاضر تماما. بتلاقي رجل مفتي أو قاضي يقعد يجتهد في قضية حديثة جدا. لو قلت لي يا أستاذ، لا لو قلت لي يا أستاذ اختلف عليه الأمر، الناس يقولوا هيك صلاة صحيحة وناس يقولوا لا مو صحيحة ولا غيري، شو الصلاة في ذلك؟ ما بيطلع بيده جوابك. ليش؟ لأنه مو متمرن يرجح قول على قول بالرجوع ليش للعلمين السابقين، علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. فشلون بقى بيجتهدوا الآن؟ بيجتهدوا بآرائهم مش بشرعهم. قال الله قال رسول الله. فلما بيلجأوا لآراء صاروا مثل الغربيين ولا مؤاخرة، كل واحد يعطي رأي، كل واحد يضع قانون، فبتلاقي القوانين إيش مضطربة شد اضطراب. لماذا؟ ما في رابطة تجمعهم. أما المسلمين رابطتهم قال الله قال رسول الله. فإذا لم يرجعوا إلى قال الله قال رسول الله وقع بينهم الخلاف كما أنت تشاهد الآن. لذلك نحن ننصح أن أي مسلم يريد أن يعرف حكما شرعيا يجب أن يستحضر القاعدة السابقة أن الحكم الشرعي قال الله قال رسول الله. فمو مجرد ما واحد يقول هذا حرام ما بيجوز أو حلال بيجوز أو هذا فرض أو أي حكم من أحكام الشرعية الخمسة خلاص ويسلم له تسليما. لا، يسلم له هو رسول الله وحده. إذن بدنا نحن نخلي العلماء اللي درسوا الشريعة بزعمهم نضطرهم يدرسوا الشريعة من منابعها الصافية. مش والله أنا درست حنفي فأنا حنفي، درست شافعي شافعي. كنا نحن نشوف ناس كثيرين من المشايخ يجي المستفتي يسألوا عن مسألة، إذا أنت حنفي ولا شافعي؟ إذا قال له حنفي بيقول له كذا وكذا، قال له شافعي بيقول له كذا وكذا. لو عنده وعي هو هذا المستفتي كان بيقول له يا شيخ بس ضيعتني أنت، أنا ما عرفت، أنا صار معي كذا وكذا، شو قلت لي الآن؟ زوجتي طلقت ولا ما طلقت؟ صلاتي صحيت ولا ما صحيت؟ بتقول لي عن مذهب الحنفي صحيت، عن مذهب الشافعي ما صحيت. قضايا محيرة جدا. في مثلا اللي بيسموه الأحوال الشخصية، في المذهب الحنفي البنت الباكر إذا بلغت سن الرشد بتزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها، وهذا بيناسب اليوم ما يقع في الغرب وما يقع من فلتان هنا. لكن مذهب الشافعي بيقول لا، هذا نكاح باطل. هذا الذي يبطله الإمام الشافعي يجيده الإمام الحنفي. فإذا هذا الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية، إن كان حنفي بمشي الأمر وإن كان شافعي باطله. لكن هو عارف ليش؟ ما عارف ليش، كل مين ماشي في المذهب اللي فرض عليه من أبوه من جده من إلى غيره. أما قال الله فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما في شيء من هذا. كل الأقوال اللي تسمع نادرا جدا جدا أن تجد واحد ينحو هذا المنح العلمي، أي بناء على قول الله كذا وعلى قول رسول الله كذا،

فنحن نفعل اليوم كاليهود والنصارى، نستحيل ما أحرم الله بأدنى الحيل. والحمد لله بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وإياكم. كيف يعني موقف بالنسبة لا فيش مصدر رزق له ولا غير هيك؟ إذا في اختلاط ما بيجوز. لا مش اختلاط. ملابس الشيخ. لا بس هو طبعا. كل ملابس نسائية. ملابس نسائية. طيب. يجي عنده النساء ولا لا؟ شو اللي يخيط ملابس نسائية؟ في مشغل أو شو مخيط يعني الشيخ؟ جلابيب ولا طنانير ولا أي كان من نوع هو يعني بس ضمن مصنع ايش ما بعطوه بيشتغل. بنطلون جب كجب مكسي جلباب تاع كله. طب هو شكله واحد قدام كله ماشي؟ لا حتى على يمين وشمال يشوف. إذا كان لا نحن منفصل. إذا كان الذي يخيطه هذا الخياط من الألبس التي يجوز للنساء أن يلبسنها جاز وإلا فلا، وذلك بطبيعة الحال يختلف من لباس إلى آخر. أي إذا كان يفصل بعض الفساتين التي يغلب على ظن الخياط أنها تستعمل من النساء إذا خرجن من دورهن، حينئذ هو يساعد على المعصية فيحرم عليه ذلك. أما إن كان مما تستعمله المرأة في بيتها وأمام زوجها فيجوز ذلك. كذلك إذا كان يفصل جلبابا معروف أن هذا الجلباب إذا خرجت المرأة، ولكن هذا الجلباب مخصر وقصير كما بعض النساء منتسبات إلى جماعة معينة، فهو يساعد أيضا على المنكر. أيضا هذا الخياط أمره يعني على خطر. ومثل عندي حين ذاك فمثل الحلاق. الحلاق معرض أنه يحلق رؤوس الرجال ومعرض لحلق رؤوس اللحى. فإذا حلق اللحى ارتكب معصية، وإذا حلق الرأس ارتكب ملاحا، وإذا أراد أن يتخصص في عدم حلق اللحية إلا التجبائل يسد الدكان. يقول كل أقارب الأب هم أرواحهم، وهذا هو ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. لكن لا شك هؤلاء الأقارب قد يكون فيهم بنات، قد يكون فيهم نساء، فهؤلاء مواصلتهم يجب أن يراعى فيها حدود الشرعية، أن لا يكون هناك خلوة، لا يكون هناك كشف عن عورة، ما شابه ذلك. وتوسيع هذه الدائرة لا إشكال فيها، لأن نفى حديثا في صحيح مسلم أن رسول عليه السلام قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فأصدقاء الأب بعد وفاة الأب ينبغي مواصلتهم من الولد، لكن هذه المواصلة تكون في حدود الشريعة. مثلا إذا كان هناك صديق للأب المتوفى هو يروح يزوره في بيته، لكن عنده بنات مثلا، عنده زوجي، قد طير الزوجة بلباس شرعي ما في مانع، لكن ما بوجود الخلوة، ما بوجود الحديث اللي منه شرعي وغربي ونحو ذلك ما يقع في كثير من المجالس المختلطة. على كل حال يعني مثلا كل مسألة لا تؤخذ بإطلاقها إنما بقيودها وشروطها. والسلام عليكم ورحمة الله. من أمين بتكون حماية حماية محرم الحماية محرم تعرض المسألة إنه إذا كان وقع مثل هذا يثبت المسألة في 6 أشهر يعني لو مر الحمل وضعت 6 أشهر يثبت بعد بأنه الرجل أو صاحب الفراش يستدل في الحمول وحمل وفساده 12 شهر والمضاعف وذلك لهم الحولان كاملين الفات بين 6 أشهر لأن يعني في بعض الأطباء يقولون لا يمكن أن يتم الحمل قبل 7 أشهر المولود قبل 7 أشهر هذا الشيء لا يكون حول المسألة هاي. لا مؤاخذة أنا أستغرب مثل هذا السؤال لأن كون بعض الأطباء يقولون قولا خلاف نص القرآن الكريم أليس هو موضع شبهة مطلقا بل حتى ولو أجمع الأطباء كلهم أبتعونا أجمعونا أكسعونا وأجمعوا على خلاف النص القرآني وذلك لا يعني أن النص القرآني خطأ أولا أو قابل للتأويل ثانيا فكيف وهذا قول بعض الأطباء وآخرين قالوا بعد المناقشة قالوا ممكن أن يقع هذا أحيانا هذا الأمر وهي لم نقول كما هي عادتنا في مثل هذه المناسبة هذا الميت لا يستحق هذا العزاء يعني هذا القول ما يستحق العزاء أن كيف يوفق من أي بدون قول مع بعض الله يعني لما عز وجل في هذه الآية أعطى قبل يعني وقت يمكن للمرأة فيه أن تحمل وإن كان الغالب مثلا 9 أشهر وهناك قضية أخرى ليس بها نص قرآني أو منوي لكن مع ذلك هي واقعة أن المرأة يمكن أن يظل الجنين في بطنها 3 سنين عديدة 3 سنين 4 سنين بمعنى لو أن رجلا غاب عن زوجته وغضبها إيش بعد 2 سنين طويلة حمله انسد أمام باب إزالة الظن لأنه يمكن أن يكون انصرف عنها وهو حامل وفي آخر يوم يعني فارقها عرفت ليه؟ لأن هذا يقع حتى يذكرنا الإمام الشافعي أن هؤلاء النوادر الذين حملتهم أمهم 3 سنين لا يتغير عن 4 سنين لكن هذا يقع نادرا وكون يقع نادرا ما الذي يضرب هذا النادر بالقاعدة المضطردة فأولى وأحوى أن لا نضرب بالقاعدة المضطردة النص القرآني هل يكفي أنه قد يمكن المرأة أن تحمل في ظرف 6 أشهر هذا هو الجواب في حديث موجود في الصحيح في صحيح الجامع أنه لا أجر لمن لا حسبة له مقصود في الحسبة والاحتساب أي نعم جزاك الله خير أي نعم